وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. اسألوا انت حظ. الله توفى حياة أمور والإخوة أيام يرزق إبا يرجب زي النام ولا أقل لك سؤال بعد عن الدرس نتكلم فيه ولا نتكلم في المونس الشيخ سعيد بيقول كده يسأل عن الفرع الذي مات في حياة أبيه، واحد مات في حياة أبيه رجل أو امرأة يعني أولاده يرثوا أو لا يرثوا. هو قلنا القرآن يقول إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، لكن الناس لما أهملوا هذا الجانب المشرع قنن قانون الوصية الواجبة، أنا ما أذكر 71 لسنة 47 أو 46 47 هذا القانون قال إذا لم يوصي المورث لفرع وارثه الذي مات في حياة، إذا لم يوصي المورث لو نقول عليه أنت جد لفرع وارثه الذي مات في حياته يفرض له مقدار، لأن المقدار نصيبي، الفرع اللي مات يعني أبيه أو أمه فيما لا يزيد عن الثلث، فإن أوصى ننظر إلى وصية كانت بحدود الثلث تمضي ولا أخذ زيادة عليه، وإن ما كانش أوصى أو إذا كان أوصى أقل من الثلث نشوف مقدار ما لأبيه من الوصية، إن زاد عن الثلث يرد إلى الثلث، إن لم يوصي يأخذ نصيب أبيه أو أمه فيما لا يزيد عن الثلث بالأولاد، يعني الفروع فروع الأولاد أولاد الفرع الميت في حياة أبيه يأخذ نصيب مورثهم لو كان حيا فيما لا يزيد عن الثلث، يعني لو مثلا له النص، لو أبوهم كان له النص نقيم هم الثلث برضه، لو أبوهم كان له سدس يأخذ السدس، إذا لم يوصي إن أوصى يبقى نشوف الوصية هل في حدود الثلث تزيد تنقص ونسويها بالكلام إن شاء الله. هو قانون يعني من القوانين الكويسة المنصفة التي راعت حقوق الضعفاء واليتامى. أحيانا بيشتبه على الناس يقول لك هو لما مات الولد أو مات في البنت أبوها ورث فيها وأمها ورثت فيها، كان يعني لما مات الفرع الأب والأم يورثوا، طب لما يموت الأب هل يرجع ميراث الأولاد؟ يقول بهذا النص هذا القانون يجب أن يفتى به، وهذا المفتى به في الوقت الحالي إن شاء الله. موضوعنا إيه يا توهتني رجعني، مش هقول لك هو ما أنا ولا ولد المؤمن من جحر واحد مرة كيف إبراهيم كنا فين المرة فاتت كنا فين هذا المرة المحاسبة، وقلنا المحاسبة النفس تبدأ بالمشارطة، والمشارطة افترضنا أنها عبارة عن بنود نتعامل من خلالها مع النفس، المشارطة وسماها مشارطة لكن احنا نقول كده نسميها بنود نتعامل من خلالها مع النفس. البند الأول الوقت، البند الثاني اللسان القول يعني القول، البند الثالث الجوارح اللي هي السبعة يعني كيف تعمل هذه الأعضاء، البند الرابع اللي هو من خلاص خلصنا هذه خلصنا الجوارح للسبعة اللي قلنا عليه، البند الرابع اللي هو معادة معاه النهاردة اللي هو كيف تهيئها للطاعات الأعمال الصالحة، يعني كيف تهيئ نفسك للطاعات أو ترويضها وإعدادها، إعدادها لكي تعمل للطاعات التي أمرت بها من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، مع ملاحظة طبيعة النفس أنها حرون وأنها منجذبة لشهواتها وأهوائها وهواها، فيشترط عليها في أول نهار، وزي ما قلنا في أول نهار مش مع كده اللي معانا النهاردة ينتظر لبكرة عشان يفكر، لا من أول ليلة برضه، يعني اللي عايز يعزم من النهاردة يعزم من الليل من أول الليلة، كيف يشترط لنفسه ويوضح لها طريق الذي ينبغي أن يسلك. وليكن العنوان مش احنا مؤمنين، يقول لنفسك كده أنت مؤمنة، القرآن أمرنا بالاستقامة والنبي قال قل آمنت بالله ثم استقم، القرآن قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فتعالي يا نفس نتفق على الاستقامة. طيب احنا كنا ماشيين على وضعيتنا، ماشيين في حياتنا على الأعمال العادية من الصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم والصدقة وأعمال البر المعروفة، والله إن كانت النفس طيعة وروضت بالأعمال المعلومة لدينا من ألوان الطاعات المعروفة يعني ده شيء طيب، بس يحتاج إلى تجديد النية وتجديد العزيمة في كل مرة بحيث تستحضر مراقبة الله، وده الموضوع اللي جاء بعد موضوع المشاردة. لكن بتحتاج النفس إلى وقفة حازمة بالنسبة للأعمال التي تطرأ على الإنسان ولم تكن معتادة، في أعمال تحتاج إلى عزيمة قوية أو إلى فكر واضح بين أو إلى قوة قلب في مواجهتها، ما تبقاش معتادة، يعني نصلي له معتاد يصير خمس مرات في الجمع شيء طيب، ما يبقاش فيه صعوبة في قيادة نفسه للمسجد، قد تتردد لحظة لكن مع الاعتياد أيسلك هذا الطريق بلا توقف. طبعا فيها لحظات فتور ولحظات يعني تردد، الفتور ده لها أسباب ولها علاج وله مقومات، ربما يكون ليس هذا وقته، إنما الفتور بيعتري كثير الناس، قد يكون فتور مؤقت لوقت معين، وقد يكون الفتور يمر أيام، وبعض الناس يشكو من الفتور شهور ولا يعوذ بالله، فتور بمعنى يلاقي نفسه في فرصة في فترة كده مش عاوز يحضر الدرس مجلس العلم، مش عاوز يعني يروح الجماعة، فتور معناها يعني كان مثلا مواظب على حضور الجنائز وزيارة المرضى يلاقي نفسه فيه شيء من الفتور، هذا يطرأ، ودي طبيعة النفس انها تحرن وتفتر، بس لها اسباب كثيرة، بس أول أعظم أسبابها الغفلة والتمادي في الغفلة، الغفلة بمعنى أن القلب تمر بالسحابة لا يستحضر ما يريده الله ولا يستحضر محاب الله ولا يستحضر المرغبات الترغيب الذي جاء به القرآن في الأجر والثواب على الأعمال الصالحة، ولا يستحضر المرهبات الترهيب الذي جاء به القرآن جاء به السنة من التقصير في الأعمال الصالحة، كل هذا يغيب عن ذهنه فتكون غفلة فيفتر. كذلك البعد عن مجالس الذكر اللي هي مجالس العلم، لأن مجالس العلم هي الطاقة التي تمد القلب بما يضيء القلب بالإيمان والعلم، من زمان القلب يستنير بالعلم كما يستنير بالإيمان ويستنير أيضا بالعمل الصالح. فكرين النور لما قال عليه العلماء قال ابن تيمية ابن القيم وغيرهم أن النور الإيمان النور الفطري ده واحد فيه نور فطري في قلب الإنسان ساعة ما يولد كده يولد به يعني تيار أساسي نبع لحب الخير والبعد عن الشر. يقوى هذا النور بالإيمان لما يبلغ يعرف الإيمان ويعرف حق الله وحق رسول الله وحق القرآن وحق كذا يقوى هذا النور بالإيمان. آمن يقوى بالعلم، العلم مدارسة القرآن مدارسة السنة مجالسة العلماء، ويقوى بالعمل الصالح نمرة 4 العمل الصالح المواظبة على العمل الصالح يقوى معها الإيمان ويقوى معها نور القلب فتنشط النفس في العبادات كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد نتكلم عن الحلال بين الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس قالوا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فتنشط الجوارح بالطاعات بهمة وعزيمة على قدر ما ينقص نور من هذه الأنوار الأربعة على قدر ما يحدث فتور في الأعمال الصالحة. اللهم صل على سيدنا. نور الفطرة ممكن ينطفئ ممكن يظلم ممكن يشوش أو يلوث، نور الفطرة بيلوث بالملوثات التي تدخل على الإنسان مما يسمع أو مما يرى أو من الأفكار التي يعني تدخل إلى عقله من غيره. والحديث مشهور ما من مولود إلا ويولد على فطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني البيئة الأسرة والبيئة مؤثرة. وبعدين نطلع برا الشارع، الشارع بيئة مؤثرة، المدرسة بيئة مؤثرة، العمل بيئة مؤثرة، التلفزيون بيئة مؤثرة، الصحافة بيئة مؤثرة، الإعلام بيئة مؤثرة، كل ما يبث في الآذان أو أمام الأعين هذا كله مؤثر يؤثر بالذات لما ينتشر تنتشر الرذيلة تنتشر الرذيلة واعتادها الناس كل يوم يشوف عري كل يوم يشوف خلاعة كل يوم يشوف مجون كل يوم يسمع عن أحداث عن سرقة عن نصب عن احتيال عن عن عن يسمع حاجات يسمع عن زنا يسمع عن فاحشة يسمع عن تحرش يسمع عن ظلم عن غدر. لما الناس تتعتاد هذا الفجور وهذه الرذيلة تستبلد النفس تحس بالبلادة. الأول يستبشع العمل من 20 سنة يقول في 1 سنة كان الناس يجيلها قشعريرة، من 50 سنة كانت تبقى مصيبة لو حادث الزنا الناس يقول لك في المستشفى في عيل لقيط لقوا عيل مش عارف ايه برود خالص الناس تفتها في منتهى البرود وعملوا في ايه والدفة يعملوا في كلام عاد حكايات اصبحت عادية. كان زمان يقولوا في واحد في البلد بيسكر معروف ما كده واحد 2 أو 3 في البلد يسكروا معروفين ويسكروا محترمين مؤدبين يسكر في بيت ولا تجاوز حد البيت وفيهم بعضهم كان يصلي العشاء وراح يسكر. لكن كان فيه 3 أو 4 النهاردة بنسمع عن مئات الصبية والفتيات والشباب في المخدرات ويتباع علنا ويتفاصل فيه والتلميذ يقول للأستاذ يا أستاذ أنت مش عارف دي بكام يقول لي دي يقول لي دي حشيش يقول بكام يا ودي أنت يقول لي بكذا ولا لو التلميذ يشوف المدرس معاه الأخيون الحشيش يقول لي إيه ده بكام دي يا أستاذ يقول لي أنت مالك يقول بكذا مثلا. يعني أصبحت اعتاد الناس على على على, على, على ده هي البيئة المؤثرة وهذا أساسه الجهل والبعد عن منابع الدين المذكرة وعن المواعظ المؤثرة البعد عن المواعظ المؤثرة. وبعدين في أمور كثيرة لما قلنا هذه البيئة التي تؤثر يقبل فطرة تلوث من خلال هذه الأشياء بنور الفطرة انطفأ كده العيل كان بينشأ يخاف من الحرام ويخاف من السكر ويخاف من السب ويخاف من الشتم ويخاف من الغلط الكبير ويخاف من الأذى والضرب ويسمعش عن القتل. النهارده العيال الصغير أصبحت يعني عادية اعتاد عليها فلوثت فطرته فأصبح لا يشمئز من المعصية ولا ينفر من الرذيلة. نور العلم، نور الإيمان، نور الإيمان اللي خلى الفطرة لوثت، والأب والأم والبيئة التي تركت الصبية صغار السن يتلوثوا ويساء إليهم من خلال البيئة، هذا الأب والأم مش ممكن يهتم بموضوع الإيمان، لأن لو كان يهتم بموضوع الإيمان كان قال له الحلال والحرام، كان حفظ وصية عبد الله بن عباس يا غلام، الغلام الصغير 5 سنين والعلماء يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، عقيدة ومعلومة وموعظة وإيمان ونور وبصيرة، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت القلم وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. عيل صغير 5-6 سنين بيحفظ، يسمع هذا الكلام النهارده لو قلت لأبوه لأبو العيل أي أب الأب ولا أي أم يقول لك ما تقول إيه وربي، تقول إيه الكلام، يقول تاني يعني إيه، يقول تاني يعني يقول 500 سؤال عشان يشرح، محتاج يشرح ويشرح يشرح في الخطبة والدرس مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وهو كبير عاقل متزن يفهم في السوق يفهم في التجارة يفهم في الزراعة يفهم في الصناعة، لكن تقول له وصية عبد الله بن عباس الغلام الصغير يقول لك أم تقول إيه ويفتح بوزه ويشخص العين ببصره، وسبحان الله العظيم بهم. يبقى إذن يعني الأب والأم مسؤولين أن يرسخ الإيمان بالحلال والحرام بطريقة رشيدة حكيمة، برشيدة حكيمة، مش كل كلمة يقولها خش النار ربنا يعذبك ربنا يعذبك ربنا يعذبك ربنا يعذبك، كل ما من حاجة صغيرة يقول ربنا يعذبك خليه يكره ربنا. نخليه يكره المعصية ويكره العمل، ولا يكره ولا نخليش يكره الله اللي يعذبه اللي يعمل ده مش كويس. حتى يعني العلماء التربية يقول لك لما تربي الولد ما تقولش انت مش كويس، قول هذا العمل مش كويس اللي انت عملته ده مش مظبوط، قول انت مش كويس، انت وحش، انت غبي، انت متفهمش، انت عمار، انت ما عندكش دم، انت عندك انت انت انت، يكبر يترسخ في ذهنه هو مش كويس، يكبر في المجتمع منبوذ يحس ان كنا كرها يطلع معقد، فتقول له هذا الفعل مش كويس، كذب حرام، كذب مش كويس، كذب مش كويس، اللي يكذب ربنا يزعل منه مره، ما تقولهاش كل يوم وكل دقيقه، اللي يكذب الناس تكره، اللي يكذب الناس ما تحبش، الناس ما تثقش فيه، لا تثق فيه الناس، اللي يكذب وضع في المكان مش كويس، الناس تقول عليه ده مش محترم ولا كويس، يعني في احيانا كان يقول مثلا لا الناس كويس ما تكذبش، عشان المؤدب ما يكذبش، المسلم ما يكذبش، المحترم ما يكذبش، الرجاله ما تكذبش، تبقى انت قلتها له بطريقه غير مباشر، هو عايز يبقى راجل وعايز يبقى محترم وعايز يبقى مؤدب وعايز يبقى كل حاجه، الحاجات اللي انت قلتها لي الناس كويسين ما يكذبوش، هو عايز كويس، الراجل ما يكذبش، انت الراجل كويس، المسلم ما يكذبش، وهكذا يقول هذا بطريقه اخرى بحيث يرسخ فيه كراهيه السوء ومحبه الحسن مما حسنه الشرع، ترسخ في قلبه الايمان ان الله مطلع عليه، يعني واحنا قلنا ان ايسر طريق لترسيخ الايمان في القلب من التحفظ القران، لما يحفظ سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في السماوات او في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، لما يحفظ ذيك بفهم ان ربنا عارف كل حاجه مطلع على كل شيء، بحفظها وفر عليك اشياء كثيره جدا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، دي لو يحفظها هو بس ياكد عليها كده كويس، وانت بترسخ في قلب الايمان وفرت يعني حفظت القران وفرت على نفسك دروس كثيره جدا ومواعظ، يحفظها ويرددها. شيخ العربي قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا جاي عايز ادخل الاسلام وعايز احفظ القران، قال لي عليك بالف لام راء، قال لي ايش ما قدرها يا اولاد، بصور كبيره قالك حاميم قال برد تصير كبيرة. طب المفصل كم كبيرة؟ طب يعني عاوز قل لي حاجة على قد الحال. قال له قل إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما استمعها كم مرة حفظها. قال مش عايز حاجتها كفاية كده صورة واحدة يعني. قال مش يكفيني هذا ومشى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد فقه الرويجل فهم مدام عرف إن السورة دي تكفيه وتزجره وتأمره. لأن عمل زارة خيرة حسب عليه، عمل زارة شارة حسب عليك. تكفي إذا زلزلت في قيامة في حساب فيه رب يحاسب من واحد مطلع الله اكتفى به. لما اكتفى به فهم، لما فهم قال فقه الرويجل ما قالش الرجل، لأن ظلم على جهدك كده جهد السورة واحد يقدر رويجك. فأنت لو عندك ولي تحفظ القرآن تحفظ هذه السورة احفظها وردتها وتسمعها أصبح رويجلا، أصبح رويجلا. يبقى أنت رسخت في هذا الكلام. طيب ده نور الإيمان. لو ما كانش هذا الكلام متوفر انطفأ نور الإيمان. نجي لنور العلم من القرآن، من القرآن، من بيان بعض كلمات القرآن، من الترغيب في مجالس العلم، مبادئ الإسلام، الفرائض، بعض جوانب الحلال والحرام يعرفها كده معلومات. إن قرأ القرآن يبقى أصبح فيه إيمان وأصبح فيه علم وأصبح فيه موعظة وما شاء الله. طيب يجي هذا نور العمل الصالح. لما يواظب على العمل الصالح الأول هيبقى متهاون بيتلاعب متساهل مش عارف معنى العمل، لكن لما يشب على هذا العمل ينشأ عليه هذا العمل ينير قلبه. ومن أهم الأعمال مجالس الصالحين، مجالس العلماء، مجالس مجالس العلم من الأعمال الصالحة. لما يعني يتدرب ويتمرن على الأعمال الصالحة يقوى نور القلب. نور القلب إذا ازداد يمضي الإنسان على بينة من أمره في طريقه. ولذلك لما في القرآن والجميع أنواع الوحي التي نزل على الرسل كانت تسمى هدى. يعني إيه هدى؟ يعني وصل طريق، يعني يدلك على الطريق يوصلك ليه. سيدنا موسى أتاه ربنا الهدى، الأنبياء جميعا أوتوا الهدى، نبي محمد برسل بالهدى. القرآن هدى، كلمة هدى معناها بيان يدلك ويوصلك إلى ما تريد. نقول يعني زي ما قلنا هادي يهدين السبيل، واحد يورين طريق يوصل للغاية. ما يوصل للغاية فهو هداية. فإذا كان الإنسان توفرت عنده هذه الأشياء يبقى اهتدى، أصبح الطريق أمامه واضحا، يمضي بسلام حتى يخرج من هذه الدنيا بسلام. فالإنسان يعني حين يشارط نفسه يقول لها احنا مؤمنين يبقى عايزين نستقيم على طريق الإيمان. طريق الإيمان خلاص شارطها قبل كده على الوقت وقال لها كيف نستثمر الوقت وكيف نستثمر اللسان في الخير ويكفه عن الشر، كيف نستعمل الجوارح في الخير ويبعدها عن الشر. فدي يقول ننظم الحياة يعني طريقة للعمل. مش عايز أقول كلمة سيئة اللي بيقولها الجماعة أيام، نوضح طريقة للعمل، طريقة مش خريطة، طريقة للعمل، تعمل نفسك طريقة للعمل كيف تعمل معها يعني. طيب إذا أمر نفسه بالاستقامة نقول له أنت كيف تسلك هذا الطريق، كيف نسلك طريق الذي يضمن السلامة وتكون به الاستقامة. قال لك أول حاجة قبل أن تقدم على العمل، والعمل قد يكون قول وقد يكون بالجوارح، قد يكون باللسان وقد يكون بالإيه؟ بالجوارح وقد يكون بالقلب. العمل يبقى إيه؟ يبقى إيه عمل يا ماهر؟ يقولها اللي جنبك بقى، بديك حلاوة ولا بديك ترمس ولا بديك لبان ولا بديك إيه؟ خلص يا عم. ماذا أعمل؟ العمل قد يكون بالقلب، قد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح. قبل أن تقدم على العمل، عشان بس أنا بقول قبل أن تقدم على العمل، خلي بالك إن العمل يكون بالقلب أو بالإيه أو باللسان أو بالجوار. لما تقولون ما لا تفعل، يبقى القول من غير الفعل، إنما القول نوع من العمل. القول نوع من عمل اللسان أن يذكر الله، عمل اللسان أن يقرأ القرآن، عمل الإنسان اللسان أن يعظ، عمل اللسان أن يتكلم بخير أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إن صمت فهو عامل، يعمل عمل خير يعني اتباعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن تكلم في الخير فهو يعمل، إن تكلم في السوء بيعمل برضه، يعمل مثقال ذرة شر هو حر. يعني قبل أن يعمل ينظر إلى عاقبة هذا العمل. قبل أن تقدم على العمل بقلبك خاطرة أو محبة أو متابعة أو ميلا أو أنسا، زي أعمال القلب قلناها زمان، القلب يميل أو يأنس أو يحب أو يبغض، القلب له أعماله. القلب ساعة ما يخطر عليه الخاطر، وحتى أعمال الجوارح بتبدأ من القلب، أعمال الجوارح تبدأ من القلب، تبدأ خاطرة خاطرة. أنا قاعد وبعد خطر على بالي فلان ده ما بيجيش المسجد، فلان ما شفناهوش في المسجد لينا أسبوعين، دي خاطرة. يا ترى ما بيجيش ليه؟ سؤال يبقى عاوز إجابة، نسأل ما جاش ليه؟ يبقى مريض تأخر، يخطر على بال المريض ده يحتاج إلى إيه؟ زيارة. هذا الخاطر نزور ماشي، يحتاج إلى عزيمة. إذا تحول هذا الخاطر إلى عزيمة وده المطلوب، يبقى نعزم، يبقى نحدد متى نذهب وكيف ومع من. يبقى إذن هي أعمل بها، أي عمل بيبدأ من القلب، القلب له أعمال، وبقية الأعمال الجوارح بتبدأ منين؟ من القلب خاطرة. المحبة عمل من أعمال القلوب، والبغض عمل من أعمال القلوب، والأنس عمل من أعمال القلوب، والميل عمل من أعمال القلوب. لما تشوف نفسك في خاطرة قل هذه خاطرة توصل إلى مرضات الله ولا تمشين في طريق الشيطان. سؤال تسأل نفسك، إن كانت توصل إلى مرضات الله امضي مع هذه الخاطرة لتحول إلى إرادة وعزيمة ثم عمل. إن كانت في طريق الشيطان أو في طريق الهوى وملاذ النفس وما تشتهيه النفس، يبقى اتركها ولا تعمل بها، لأن النفس قد تشتهي، وهي لابد أن تشتهي، تشتهي الحلال أهلا وسهلا. إذا اشتهت الحلال شيء طيب نحقق لها هذا الحلال، بس إذا حصل مقارنة بين هذا الحلال الذي تشتهيه النفس وبين شيء يحبه الله ولقينا محبة الله في مكان ثاني، يبقى نترك ما تشتهيه النفس في سبيل مرضات الله. وده يأتي في الأثر، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز أو قال والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ماشي على مزاجه وكيفه، وعاوز يخش الجنة، عاوز يخش حسناته، عاوز مع الكويسين مع الناس الأبرار. تمنى على الله الأماني، أن يتمنى أن يبقى مع الأبرار لكن ما بيعملش، لأن تمني يبقى يعني يرجو أن يرجو شيئا لا يقدم له عملا، ينتظر نتيجة من غير ما يقدم عمل للأماني. طيب يبقى هذا القلب يتحرك مجرد ما يخطر عليك البال، اسأل نفسك إلى أي غاية يصل بها هذا الفعل وهذا القول وهذا الخاطر. وقلنا من القلب، من عمل القلب الميل، يميل لحاجة معينة، أنت شايف الحاجة دي شايفها كده يعني مستحسنها، شوف استحسانك لها على أي أساس، رغبة النفس، هواها، الشيطان، الرحمن. إن كانت في طريق الرحمن فيما يرضي الرحمن توكل على الله. ولذلك قلنا ان يعني لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته بالاستقامه نهي عن الميل الى الظلم. استقم كما امرت ومن تاب معك من المؤمنين يعني، ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقبل الذي يصون الايمان والاستقامه عدم ميل القلب الى الظلم الى الظالمين، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وتبقى مصيبه المصائب، وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصروا. طامه كبرى، مجرد الميل والعياذ بالله يخدش الايمان ويحبط العمل، الميل الى الظلمه والفجره. الميل بالقلب ما ظنك المساعده والمعاونه والمتابعه والمناصره والمدح والاشاده، ما ظنك بكل حاجه، بدل ما يبقى فيه مجاهده يبقى فيه ايه؟ متابعه وتأييد ومحبه وعشق وغرام. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذا أردت أن تقدم عملا فانظر إلى عاقبته، هل هيكون فيه منفعة من أمر الدنيا والدين أو فيه مضرة، فيه مصلحة أو فيه مفسدة؟ والنظر إلى العواقب من خلال هذا الحديث، الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. في أثر ورد رواه ابن مبارك مرسلا قال: إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته. إذا أردت أن تفعل أمرا أو شيئا يعني فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه، وإن كان غير ذلك أو شرا فانتهي. لما تكون هتبص هتعمل حاجة آخرتها خير، خير بمقياس الشرع طبعا وبميزان الشرع، مش خير بحسب ما يهوى هو. فكل واحد بيعمل حاجه تهيألي فيها الخير، كل حتى الشيطان بيعمل حاجه شايف ان فيها خير. والشيطان لما بيغوي الناس في نظره ان لما جهنم تمتلئ يبقى معه ونيس خير بالنسبه لهم، مبقاش لوحده في جهنم، لا انفرد تحت سخط الله وغضب الله وعقوبه الله سبحانه وتعالى. لكن ان رايت فيه خيرا بمقياس الشر، بمقياس الايمان مش بمقياس الشيطان، والشر بمقياس الايمان ومقياس الاسلام ما ليس بمقياس الشيطان. وللعلماء في الشر والضر كلام، لما تكلم العلماء عن قول الله تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويردك بخير لا راد لفضله. طب قال في الاول ضر لمقابل للضر الايه؟ النفع. ويمسسك الله بضر ولا كشف له الا هو، ما قالش ان يريدك بنفع، وما قالش ان يمسسك الله بشر ويريدك بخير، ما عشان قال لك يبقى اللفظ له معنى، لازم تاخذ حاجه من اللفظ. وان يمسسك الله بضر شيء اضرك، لكن هو خير او شر ما تعرفش، قد يمسس كضر، ألم، حزن، قلق، جرح، تعوير، ضرب، وفاة، نقص مال، نقص ثمرات، هذا ضر أصابك، لكن عاقبته شر ولا خير أنت لا تعلم. وإن يمسسك الله بضر أنت لو مؤمن تقول اللهم مسني بهذا الضر لكن عاقبته أكيد خير، فتصبر وتستسلم وترضى. وإن يمسسك الله بضر، هو ضر في أثره، دخل على قلبك بالألم، على جسدك بالألم، على مالك بالنقص، على شيء بالنقص، هو ضر. ولكن بالنسبة للعاقبة الله يعلم أن عاقبته، حتى وإن كان فيه في الدنيا كلها حرمان، لكن مع الصبر يبقى الحرمان اللي بعده الجنة ليس حرمانا، والضر الذي بعده جنة ليس ضرا، كما أن السرور الذي بعده جهنم ليس سرورا، والنعيم الذي بعده جهنم ليس نعيما. رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. الشهوة في نظرها في ظاهرها أنها حلوة ومنفعة، أكل شرب تمتع استمتع، ظاهرها كده منفعة، لكن عاقبتها إيه؟ شر والعياذ بالله. يقول يمسك الله بضر، الضر قد يكون فيه ضرر عليك لكن عاقبته خير لك، كما ما سمها الشر. وأن يردك بخير هذا الخير قد يكون في ظاهره راحة، قد يكون في ظاهره تعب. يردك بخير ولا راد لفضله، سمه خير ما سمهش إيه؟ نفع، لأن قد يكون فيه منفعة ومعها شر. ما قلتش وإن يردك بنفع، لأن قلنا المنفعة قد يأتي معها إيه؟ شر. منفعة اداني مال، لكن المال جوابال علي، اداني فلان مال مثلا، أو ربنا وسع عليه في الرزق في المال. المال منفعة، العيال منفعة، المنصب منفعة، النوم منفعة، لكن خير ولا شر؟ قد تكون منفعة لكن عاقبتها ليست خير. إذا قال لك وإن يردك بخير، ما قالش بمنفعة، لأن خير أعم من كلمة من منفعة، والخير بالنسبة للعاقبة والشر بالنسبة للعاقبة. الأمور بعواقبها، الأمور بخواتيمها، والأعمال أيضا بخواتيمها. يبقى هنا إذا أردت أن تفعل أمرا فانظر عاقبته، تدبر عاقبته، فإن رأيت خيرا فأمضه، ورأيت شرا فانتهي، توقف ولا تفعل هذا الشيء. وأيضا ورد أثر قيل أنه يعني روي عن عيسى، أو أثر سواء روي عن عيسى عن طريق السنة وغيرها، إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فلا تتبعه فاتركه واجتنبه، وأمر لم يتبين لك أو استشكل عليك أشكل عليك فكله لخالقه. أمر تبين رشده، واضح أنه حلال بين والإسلام يبيحه ولا يمنعه فاتبعه، وأمر تبين غيه فلا تتبعه تجتنبه وتتركه، ابعد عنه. تبين غيه، هو تبين غيه مش عايزين يسيبوه خلاص يعني، والعياذ بالله. أمر لم يتبين لك، لم يتبين لك أو قال أشكل عليك، تتوقف إلى أن يتبين لك. يبقى لا تمشي لا مع هذا ولا مع هذا، ولا تختار ده ولا تختار ده، في رأي، في كلمة، في فعل، في أكل، في وظيفة، في أي حال، طالما الأمر مش متبين يبقى تتوقف إلى أن يستلهم. ولذلك الأمر يحتاج إلى الكلام اللي قلناه في الأول، يحتاج إلى الإيمان ولا التفويض والاعتماد على الله. لما الفتية وأهل الكهف قالوا فأووا إلى الكهف، والكهف ضيق وحبسة وسجن، لكن ينشر لكم ربكم من رحمة وهيئ لكم من أمركم يرتقى، تبدأ أمور تتيسر بتمام. شوف لما الإيمان والتفويض والتسليم والثقة في الله تصل إلى أنهم ينظروا إلى الكهف على أنه يعني مأوى إلى أن ينشر الله من رحمة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة. يبقى الأمل في رحمة الله ولو كان في كهف، مش في قصر 500 أوضة إلى 15 شقة، لا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني هم عملوا اللي عليهم في الموعظة وفي النصيحة للمجتمع وللكبير وللصغير، فلما لم يستجب أحد وأصر المجتمع على الشرك وعلى الكفر وعلى الإلحاد وعلى الضلال اعتزلوا المجتمع، لكن أملهم في رحمة الله وتوجهوا بالدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوها ثم اعتزلوا في الكهف عشان المجتمع مصيبة المصائب منتشرة فيه، المجتمع عبارة عن نار متقدة، المجتمع نار، نار في الأقوال، نار في الأفعال، نار في الأفكار، خلاص يبعدهم مهددين ومطاردين في خطر شديد. فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم فخفت أماناتهم وكان الناس هكذا. فقمت وقلت يا رسول الله بما تأمرني، جعلت فداءك. قال إلزم بيتك وأملك لسانك، تحكم في لسانك كويس، وخذ ما تعرف، ما تعرفه أن الحق البين الحلال البين، ودع ما تنكر مما يغضب الله، وعليك بخاصة نفسك. خاصة نفسك يعني تهتم بنفسك، أو بخاصتك الذين يحيطون بك، خاصتك الذين يحيطون بك، ودع عنك أمر العامة. يقولش أمشي مع الناس حيث ساروا، زي ما الناس ماشي تمشي هنا، ولا اللي يقوله يقولوا لي اللي عملوه يعملوه، احنا واحنا انا واحد من الناس، لا ما ينفعش. بهذا هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا تمكن بالنصيحه ينصح، كما قال ابو بكر انكم تضعون هذه الايه في غير موضعها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما تقولش هم يعملوا اللي يعملوه، احنا ما احنا بعد عني خلاص ماليش دعوه. ولكن لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى اذا رايتم او اذا رايت شحا مضاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصه نفسك او خويصه نفسك، ودع عنك امر العامه. ما دع عنك امر العامه بمعنى لا تتابعهم على هذا الضلال وعلى هذا الغي. أو يعني يغويك كثرة الخبيث أو كثرة الضالين أو كثرة المنحرفين أو كثرة التابعين للهوى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم.